إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل لهذا اللقاء، وهذا هو الدرس العاشر بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وبادئ ذي بدء، أعتذر عن الانقطاع في الأسبوع الماضي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق والسداد وأن يخلف علينا جميعا بخير. وحديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة هو استكمال للدرس السابق، حينما تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام مرتكب الكبيرة عند شرح قول صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يقلدون إذا ماتوا وهم موحدون، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فكأنه رحمه الله تعالى كأن الشارح أراد أن يختم الحديث على شرح هذا المقطع بخاتمة مناسبة، وهي السؤال، سؤال الله عز وجل في أن يختم له وللمسلمين بخير. فأورد الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا ولي الإسلام وأهله، مسكني بالإسلام حتى ألقاك. وهذا سؤال ظاهر في سؤال التثبيت حتى الممات، وهذا لا شك أنه مبتغى كل مسلم، أن يسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق حتى يلقى الله عز وجل وهو راض عنه. ثم ختم ذلك بالإشارة إلى أن هذا هو دعاء الأنبياء والمرسلين في سؤالهم التثبيت حتى الممات، وأشار بعد ذلك إشارة إلى حكم يتعلق بهذه القضية، ألا وهو حكم تمني الموت. حكم تمني الموت. فيقول الشارح بن أبي العز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، تفضل. أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو ما أشار إليه صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث ختم المقطع بهذا الدعاء، وهو دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. قال: روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب الفاروق، وهذا هو الإمام الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، هو أبو إسماعيل الأنصاري، وكتاب الفاروق هذا كتاب كثر النقل عنه، لكنه من الكتب المفقودة إلى الآن، لا يعرف له أثر. نعم. قال بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ولي الإسلام وأهله، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. هذا الحديث أخرجه الضياء المقدسي في المختارة وكذلك الطبراني، وصحح أو جود الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إسناده، قال: إسناده جيد كما حققته في الأحاديث الصحيحة. ومعنى الحديث قال: يا ولي الإسلام وأهله، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ولي الإسلام أي ناصر، فالله عز وجل ناصر دينه، فالله وعد بنصرة دينه ونصرة أهله، فهو هنا يقول يا ولي الإسلام أي يا ناصر الإسلام، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بنصرة الدين ونصرة من نصر الدين ونصرة أهله. يا ولي الإسلام وأهله، هذا معنى يا ولي الإسلام وأهله، أي يا ناصر الإسلام والدين وناصر أهله، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه، أي ثبتني بالقول الثابت على ما يرضيك حتى ألقاك يا حي يا قيوم. قال: ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، لأن الكلام إنما كان عن حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى ناسب أن يختم بهذا الدعاء الذي فيه دعاء حسن الخاتمة، أن الإسلام أن العبد يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الإسلام حتى يلقاه عز وجل غير مبدل ولا مغير. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالخاتمة أو المناسبة ظاهرة. قال: وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه، دعا يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذكر هذا الدعاء بعد في آخر سورة يوسف، بعد القصة وما أصاب يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم من شتى أنواع الابتلاء والامتحان بالضراء وبالسراء، بالضراء في أول حياته وبالسراء الملك والزعامة والمنصب وغير ذلك من الأمور. ففي آخر حياته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء معترفا لله سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، وهذا استشعار بنعم الله سبحانه وتعالى عليه السلام: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. دعاؤه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال: وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فهذا من سؤال الوفاة على الإسلام. قال: ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه. وهذه مسألة عارضة، وهي قضية ما هي أحكام تمني الموت. يقول المصنف رحمه الله تعالى أن من استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت بإطلاق فلا دليل له في ذلك. لماذا؟ قال: فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام، موت مخصوص، وهو الموت على الإسلام، لا بمطلق الموت، وهذا هو الممنوع. قال: ولا بالموت الآن. قال: والفرق بين هذه وتلك ظاهرة. وهذا يجرنا كما أشرت إلى أحكام تمني الموت، وأحكام تمني الموت على صور شتى. أولها: الأصل فيه الكراهة أو التحريم إذا كان لغير سبب، الأصل فيه في تمني الموت الكراهة أو التحريم إذا كان لغير سبب، على اختلاف من بين أهل العلم في الحكم هل هو حكم الكراهة أو التحريم إذا كان لغير سبب. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وهو في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، إذا طال عمره إذا كان محسنا، أو مسيئا فلعله أن يستعتب، لعل في طول عمره أن يتوب ويؤوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث البخاري. هذه الصورة الأولى، إذا كان لغير سبب فإنه دائر بين الكراهة والتحريم، أي المنع من سؤال الموت أو من تمني الموت. الصورة الثانية التحريم، وهي آخر من الصورة الأولى، التحريم وذاك إذا كان بسبب ضر نزل به، إذا كان بسبب ضر نزل به أو فاقة أو نحو ذلك، فهذا الأصل فيه التحريم. والحديث في ذلك أو الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. هنا علل لضر نزل به، فإن كان لابد متمن فليقل: اللهم أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. هذا إذا كان لضر نزل به فلا يجوز، أو فاقة أو مصيبة أو مشكلة أو غير ذلك من الأمور، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يتمنى الموت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لا محالة فاعل، إذا كان لابد فاعل فليربطه بما يختار الله سبحانه وتعالى له، بما فيه الخير له: اللهم أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. أما الصورة الثالثة فهي جواز تمني الموت، جواز تمني الموت، وذلك في عدة حالات. الحالة الأولى إذا خاف على نفسه الفتنة، إذا خاف، نسأل الله العافية، إذا خاف على نفسه الفتنة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإذا خشي على نفسه الفتنة فله أن يدعو الله سبحانه وتعالى بقبض روحه قبل أن يفتن في دينه والعياذ بالله. وكذلك يدخل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. هذا من الفتن في آخر الزمان والعياذ بالله، يفتن الناس في دينهم، فيتمنى الإنسان أن يكون ممن مات قبل نزول هذه الفتن والبلايا. هذه الصورة وأمثالها، ونسأل الله أن ندركها، هذه يجوز للإنسان فيها أن يتمنى الموت إذا خاف على نفسه الفتنة في دينه، إذا خاف على نفسه الفتنة في دينه. أما ما عداها فتن في الدنيا والمحن والمصائب فهذه لا يسلم منها أحد، لا بالنسبة للفتن العامة ولا بالنسبة للفتن الخاصة، هذه لا يسلم منها أحد. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يسأل أحدكم يعني السلامة من فتن أو نحوها، وإنما يسأل السلامة من مضلات الفتن. لماذا؟ لأنها لا بد صائبته، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالإنسان مع ماله وولده وأهله هذه فتنة في حد ذاتها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة المؤمن معرض لها لا محالة، وإنما الكلام في الفتنة في الدين والعياذ بالله، وهذه هي التي للإنسان أن يتمنى الموت مخافة أن يفتنى إذا كانت الفتنة في الدين والعياذ بالله. الصورة الثانية في حال الاحتضار، في حال الاحتضار فله أن يتمنى الموت، والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه صلى الله عليه وسلم، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذه إنما تكون في ساعة الاحتضار والنزل، فالإنسان الذي يحب لقاء الله يتمنى الموت يعني في هذه الحالة، فإذا أحب لقاء الله سبحانه وتعالى لخير قدمه، فإن الله يحب لقاءه وهنيئا له بهذا الخير وهذا الفضل. لكن المقصر يخاف لقاء الله سبحانه وتعالى ويخشى لقاء الله لأنه لم يقدم شيئا، فهنا من كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأيضا يدل على هذه الصورة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في ساعة موته صلى الله عليه وسلم في ساعة احتضاره كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، وألحقني بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. فهذا تمني ودعاء بأن الله سبحانه وتعالى يلحقه بالرفيق الأعلى، وهو القدوة بأبي وأمي هو صلى الله عليه وآله وسلم. الحالة الثالثة إذا اقترن باشتراط الخيرية فيه، إذا اقترن تمني الموت باشتراط الخيرية فيه فهذا جائز، كتمني الشهادة نسأل الله الكريم من فضله، كتمني الشهادة. ما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادة الموت بلا شك، وتمني الشهادة مشروع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منزلة الشهداء وإن مات على فراشه. فإذا كان سأل الإنسان ربه الشهادة في سبيله خالصا من قلبه صدقا من قلبه ثم مات على فراشه بلغه الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وكم من الأبطال الذين خاضوا غمار الجهاد في سبيل الله متمنين الموت ولم يقدر الله سبحانه وتعالى لهم ذلك فماتوا على فرشهم. فهؤلاء الذين يعني سألوا الله الشهادة وعرضوا أنفسهم لذلك ولم يكتب الله سبحانه وتعالى لهم القتل في سبيل الله، فإن الله ينزلهم منازل الشهداء وإن ماتوا على فرشهم. فهذا يعني من الأدلة الدالة على ذلك. ومنها أيضا قول عمر رضي الله تعالى عنه قال: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا عمر رضي الله تعالى يسأل الله الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم لما ورد في فضل الموت في المدينة. وقد حقق الله دعاءه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقتل وهو متلبس بالعبادة بالصلاة بالمسلمين، قتل مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يد ذلك المجوسي الخبيث كما هو معروف. ولذلك لما قتل وحمل كان أول ما سأل: من الذي قتله؟ فلما قيل له إنه أبو لؤلؤة المجوسي قال: الحمد لله الذي جعل ميتتي على يد رجل لم يشهد لله بشهادة الحق، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها على يد مجوسي كافر. فهذه شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد حقق الله له ما تمناه رضي الله تعالى عنه. وجاء عنه أيضا رضي الله تعالى عنه أنه كان في آخر حياته وفي آخر حجة حجها رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: اللهم قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي. الله أكبر، شوف استشعار المسؤولية، الراعي واستشعار لهذه المسؤولية رضي الله تعالى عنه وارضاه. اللهم قد كبرت سني فلا أستطيع يعني المواصلة يعني خدمة هذه الأمة ودينها. قال: وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. وقد تحقق له ما تمنى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا مما يدل على هذه الصورة وهي إذا اقترن اشتراط الخيرية ما مر معنا في الحديث: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فنسأل الله حسن الختام وأن يتوفانا وهو راض عنا. هذا ما يتعلق بمسألة الأحكام تمني الموت وتفصيلاتها. أما هذه الآيات فهي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه من أي هذه الحالات والأصناف الثلاث؟ بإيش؟ بإيش؟ بالأخيرة، أحسنت، وهي متعلقة باشتراط الخيرية الموت على الإسلام. نعم. وكذلك في دعاء السحرة بعد أن أسلموا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، فهذا لا يدخل، والاستدلال به على تمني الموت مطلقا لا يدخل تحت ذلك، والعلم عند الله. نعم. ثم قال بعد ذلك أحسنت، بارك الله فيك. هذا المتن الطحاوي رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على مسألة حكم مرتكب الكبيرة انتقل إلى مسألة أخرى وقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي قوله رحمه الله تعالى ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، القيد، نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، أي من أهل القبلة. هنا نود أن نشير إلى أن مسائل العقيدة التي يذكرها أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم ترد على ثلاثة أنحاء، ترد على ثلاثة أنحاء. الأولى منها هي ما هو من سبيل المقاصد، ما هو من سبيل المقاصد، وذلك كأركان الإيمان مثلا، فهذه مقاصد للعقيدة، أصول ومقاصد للعقيدة يذكرها أهل السنة في مصنفاتهم. والحالة الثانية منها ما هو على سبيل الوسائل إلى المقاصد، ليست هي المقاصد، ليست مقصودة بذاتها، إنما هي وسائل إلى المقاصد. ومثلها ومنها مثل القواعد العامة في التلقي والاستدلال وغيرها من الأمور، فهذه من المقاصد، من الوسائل الموصلة إلى المقاصد. وهناك حالة ثالثة وهي ما هو على سبيل المحافظة على المقاصد، ما هو على سبيل المحافظة على المقاصد، ومنها مثل التحذير من البدع والخلاف والشذوذ ومفارقة الجماعة، ومنها هذه الصورة التي نتحدث عنها. فهذه الصورة التي بدأها المصنف رحمه الله تعالى والقاعدة من قواعد أهل السنة، وهي الصلاة خلف كل إمام بر كان أو فاجرا إذا كان من أهل القبلة، والصلاة عليهم إن ماتوا، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة، هذه من ما هو على سبيل المحافظة على المقاصد واجتماع الكلمة، وليست من المقاصد ولا من الوسائل المادية المقاصد. فنقول إن مسائل العقيدة التي يذكرها أهل العلم وأهل السنة في مصنفاتهم لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما مقاصد بذاتها كأركان الإيمان والإسلام والإحسان وغيرها، وإما وسائل إلى هذه المقاصد وهي كما أشرنا إليها، وإما ما هو على سبيل المحافظة على تلك المقاصد، على سبيل المحافظة على تلك المقاصد. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، وعلى من مات منهم. يقول رحمه الله تعالى، نعم تفضل، الجهاد واجب عليكم مع كل أمير فضلا كان أو فاجرا، نعم هذان الحديثان اللذان استدل بهما المصنف رحمه الله تعالى أو ابتدأ بهما هذا الشرح تكلم العلماء وعلى إسنادها فهي لا تصح كما بين الشارح هنا. ففيها علتان الحديث الأول والثاني، أولا الانقطاع بين مكحول وأبي هريرة، فمكحول لم يلقى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فانقطاع في السند، وأيضا الخلاف في معاوية بن صالح هذا متكلم فيه، منهم من يعني حسن حديثه ومنهم من طعن فيه. فالحديث الأول والثاني لا تقوم بهما الحجة في هذه المسألة، وإلا فهما نص في المسألة لو صحا. لكن قال نعم. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي عند الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا عن من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرقه وضعفها. نعم الحديث الحديث قال وفي صحيح البخاري أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. هذا احتجاج بفعل الصحابة رضي الله تعالى عليهم، هذا أمر ثابت بلا شك، فهو في البخاري وفي غيره في ثبوت الصلاة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنس وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من الصحابة الذين أدركوا فتنة أمارة بعض الأمراء الذين كانت عليهم مآخذ ولهم موبقات ولهم يقعون في بعض الكبائر، كانوا يصلون خلفهم من غير حرج ومن غير إشكال، وكما سيأتي بعد قليل في كلام في هذا الموضوع. هذا جانب. الجانب الثاني طبعا هو قال وفي صحيح البخاري، إلا أن الشيخ الأرناؤوط قال نسب هذا الأثر أيضا الحافظ بن حجر بالتلخيص للبخاري، ولم أجده ولم نقع على مكانه في البخاري، فالله أعلم. قال وفي صحيحه أيضا أي في البخاري، وهذا الثاني في البخاري صحيح، قال وفي صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، أي الأئمة البررة وغيرهم، قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا لا شك أن هذا هو يعني الأصل في الإسلام، أن الله أنه لا تزر وزر أخرى. فالصلاة وهي كما سيأتي من قول عثمان رضي الله تعالى عنه أنها هي أحسن ما يعمل الناس، فلذلك لا تترك الصلاة جمعة والجماعة لتقدم إمام فاجر أو إمام يعني غير عدل، وإنما تقدم المصلحة العامة، مصلحة الاجتماع، مصلحة الصلاة على ما يجده الإنسان من مخالفة في مثل هذا الإمام المتقدم مع ما فيه من مخالفات شرعية. قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، ولا شك أن الإمام هو يعني قدوة للناس. قال: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذه قاعدة في التعامل مع الأئمة، سواء كانت الإمامة العامة ولاية أمر المسلمين، أو الإمامة الخاصة كأمير السرية أو الإمام في الصلاة أو غير ذلك من الأمور. إن أحسنوا فإن النفع عام وشامل، وإن أخطأوا فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، الخطأ يبقى على من ارتكبه والذنب على من ارتكبه، وأما من عداه فإنه لا إثم عليه في ذلك. قال: وإن أخطأوا فلكم وعليكم، فأجر الصلاة لكم وإثم الخطأ وما ارتكبه عليه. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. ما دام أنها ضعيفة فنحن لسنا في حاجة حقيقة إلى مثل هذا. يعني جاء أيضا عن مما يدل على يعني ثبوت ذلك عن عبد الله بن عمر في الصلاة خلف الأئمة غير العدول ما جاء عند البيهقي بإسناده عن عميرة بن هانئ بإسناد صحيح قال بعثني عبد الملك بن مروان بكتب إلى الحجاج قال فأتيته وقد نصب على البيت 40 منجنيقا على البيت الحرام، والمنجنيق هو بمثابة المدفع تقريبا أيام الفتنة والحرب بينه وبين ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى، وإذا حضرت الصلاة مع ابن الزبير صلى، بصرف النظر عن الإمام الذي يصلي، إنما يصلي الصلاة مع هذا ومع ذاك. يقول هذا الراوي فقلت يا أبا عبد الرحمن أتصلي مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟ هذا نصب المنجنيق على بيت الله، كيف تصلي خلفه؟ قال يا، وهذه قاعدة يا أخوان، يا أخا أهل الشام، هو جاي من الشام، يا أخا أهل الشام ما أنا لهم بحامد، يعني أنا لا أرضى صنيعهم ولا ما هم عليه من هذه الأفعال، ما أنا لهم بحامد ولا نطيع مخلوقا في معصية الخالق. هذه الأفعال التي يفعلونها لا نرضاها، ولسنا حامدين لهم ولا مثنين عليها ولا مؤيدين لها، لكن ومع ذلك لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق، لكن الصلاة لا نتركها حتى وإن كانت خلفها. هذا أصل عظيم كما سيأتي الكلام في كلام عثمان رضي الله تعالى عنه وهو محاصر لما سئل، قالوا وهو محاصر، سأله سائل إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، إمام فتنة. فقال يا ابن أخي، هذه قاعدة حقيقة، يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، ما دام في الصلاة ويصلون فصلي معهم، فصلي معهم. قال فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. لا تقول أنا وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، لا، إن أحسنوا أحسن، إن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فالصلاة من أحسن الأعمال، سواء كان المصلي الإمام برا أو فاجرا، والجهاد والجمعة والجماعة وغير ذلك من الأمور، فالأمور التي فيها خير وظاهرها الصلاح وهي معينة على طاعة الله عز وجل، فإنهم يعانون على ذلك ويصلى خلفهم ولا يعني يمتنع من ذلك لما هم يرتكبونه فيه من مخالفات. لكن إن خالفوا فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وهذه قاعدة عند أهل السنة، قاعدة متينة مضطردة. وللأسف هناك من يشغب ويقول إن علماء السنة إنما هم علماء سلطان وأنهم يؤيدون الاستبداد وغير ذلك من الأمور، وهذا من الكذب الظاهر. أولا أهل السنة والأصل في كل مسلم أن يدور مع النصوص حيث دارت، سواء كان وافق ذلك هوى نفسه أو لا، والنصوص ظاهرة جلية واضحة في مثل هذا، في الأمر بطاعتهم، وإن أحسنوا أحسن وأحسن معهم، وإن أساءوا اجتنب إساءتهم، مع أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يجوز شق العصا والخروج من الطاعة إلا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وأيضا هذا مع له شروط أخرى، ليس هذا المكان مقام تحذيره. لكن كون أهل السنة يرون الصلاة خلف أمثال هؤلاء ويرون الطاعة لهم ما لم يروا كفرا بواحا، فليس هذا تأييدا لما هم عليه من مظالم أو من منكرات أو غير ذلك من الأمور، وإنما هو أولا مع أنهم يدورون مع النص حيث دار كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهم ذلك خيار الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مواقفهم مع الحجاج ومع غيرهم من الولاة الذين كانوا في ذلك الزمان. مع ذلك لم يعني يمنعهم ما هم عليه من المنكرات من طاعتهم في طاعة الله عز وجل وفي الأمور التي فيها خير ومصلحة للمسلمين. نعم، قال يعني مثل الوليد بن عقبة بن أبي معيط، هذا إنسان يصلي بهم وهو سكران، فصلى بهم الفجر 4 ركعات مرة، قال هل أزيدكم بعد؟ يعني ما يكفيكم هذا ولا لا؟ فقال اللي كان يصلي معه من؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، يعني حنا المسألة الله يعفو. لكن هو الحرص على على على جماعة المسلمين وعلى توحيد الصف وعلى عدم الفرقة والشذوذ، حتى وإن كان هناك من المنكرات الظاهرة ما هو ظاهر. هذا دليل واضح جدا أن هؤلاء خيار الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وفقهاء الصحابة، ابن مسعود من أفقه الصحابة رضي الله تعالى عليهم، هذه مواقفهم، وهم أعلموا بكتاب الله وأعلموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على تحقيق دين الله، هذه مواقفهم. فليس المسألة مسألة أهواء أو متابعة لأهواء الناس ورغباتهم واستخفافهم للآخرين، كما قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فبعض الناس يعني يستخفه الناس والدهماء والعامة في بعض الأمور، كيف تفعل هذا وكيف تصلي خلف هذا وكيف يعني إلى غير ذلك من الأمور. يا أخي الأصل إنما هو الاحتكام، ما دمنا مسلمين نحتكم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه أحكام الكتاب والسنة، فلا يجوز لنا أن نخرج عنها، رضي من رضي وغضب من غضب. نعم تفضل. نعم هذه معذرة نقف عندها، هذه الحقيقة إحدى خصائص أهل السنة والجماعة التي تميزهم عن غيره من أهل الأهواء والفرق والتعصبات والتحزبات، الذين يعني خالف في هذه المسألة الخوارج، قالوا لا ما نصلي إلا من نعرف عقيدته، هل هو معنا ولا ضدنا، إذا كان ضدنا فلا نصلي خلفه، هذه أهواء، ولذلك سماهم أهل العلم سموهم أهل الأهواء، يتبعون أهواءهم، وشاركهم في ذلك أكثر أصحاب الفرق الذين يقولون لا نصلي إلا خلف من نعرف عقيدته أو على عقيدتنا نحن، لأنهم يكفر بعضهم بعضا، أصحاب الأهواء من خصائصهم أنهم يكفر بعضهم بعضا، يكفرون من خالفهم فلا يصلون خلفه طبيعي، فلذلك يمتحنون الناس يقول لا أنا ما أصلي إلا خلف إنسان أعرفه، هذا على عكس منهج أهل السنة والجماعة. فعند أهل السنة والجماعة أن المسلم الأصل فيه البراءة، الأصل فيه البراءة، فتقدم إنسان يصلي بالمسلمين فلا يجوز لك أن تتخلف عنه تقول أنا والله ما أدري عنه، هذا هل هو على السنة ولا على البدعة، ما يجوز لك، بل السؤال عنه وامتحانه بدعة من البدع، وهذا صنيع أهل الأهواء، وهذا دليل على أن هذه من أبرز معالم وخصائص أهل السنة والجماعة في اتحاد الصف واجتماع الكلمة على الحق وإحسان الظن بالمسلمين، وإحسان الظن بالمسلمين، فلا يجوز لك أن تمتحن الناس تقول لا والله الإمام فلان هل هو من هو تصنفه تقوم بتصنيفه تقوم حكما عليه، ما يجوز لك هذا، وهذا مخالف قالب باتفاق الأئمة، بل وصل الأمر بتعصب بعض أصحاب المذاهب حتى الفقهية إلى التعصب إلى مذاهبهم، قال الشافعي لا يصلي خلف الحنبلي والحنبلي لا يصلي خلف المالكي ولا الحنفي نسأل الله العافية والسلام، وقد كان هذا موجودا في في في في في بيت الله الحرام، كان هناك 4 محاريب 4 أئمة كل صلاة كل إمام مذهب له، كل طائفة مذهب لهم إمام يصلون خلفه نسأل الله العافية والسلام، وهذا لا شك أنه من مما يخالف بدهيات الإسلام وأصول الإسلام الذي حث على اجتماع الكلمة، وهذا بسبب البدعة والتعصب المذهبي، بدعة التعصب المذهبي المذموم نسأل الله العافية والسلام، لكن السنة تجمع ولا تفرق، ومنهج السلف أن يجتمع الناس على إمام واحد، والحمد لله الذي قضى على هذه البدعة الشنيعة مع غيرها من البدع التي كانت رائجة في بيت الله الحرام في أقدس بقعة، وانتشرت السنة والمنهج الشرعي الصحيح الذي يجمع ولا يفرق، ونسمع للأسف الآن من ينادي، وهذه من من من من الآفات والأمراض المجتمعية، من ينادي بإحياء التعصبات المذهبية، هذا حنفي وهذا مالكي وإلى غير ذلك من الأمور. ما يجوز، ما يجوز مثل هذه الأمور، وأن الحنفي لا يقلد الواجب هو اتباع الدليل مع هذا أو مع ذاك أو مع ذاك. والأئمة هؤلاء رحمه الله تعالى يعني كلهم مجتهدون، وكلهم يبحثون عن الحق، وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلا يجوز التعصب، هذه إنما حصلت عند المتأخرين من أتباعهم لجهلهم وبعدهم عن السنة ويعني تحكيمها إلى مثل هذه التعصبات الجاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وليس من شرط الاهتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. والله هذا من ما هو ما هي عقيدته أبدا، ولا يجوز. قال: ولا أن يمتحنه، يختبره، يعطيه يسوي له مقابلة شخصية حتى يعرف يكشفه من هو، نسأل الله العافية، فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، يصلى خلفه فله ما لنا يعني أعمالنا ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كان. نعم. قال: ومن ترك الجمعة والجماعة، تفضل، وصدق المبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاسق فهو مبتدع عند العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معاذ، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى به الصبح مرة أربعة، ثم قال: أزيدكم؟ فقال أبو مسعود رضي الله عنه: ما زلنا معك منذ اليوم بزيادة. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا قد يصلي بالناس إمام مثله؟ فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، وهذا هو الفقه الصحيح يا أخوان، هذا هو الفقه الصحيح، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وهذا الأمر يشمل الإمام العام والذي هو ولي الأمر، ويشمل الإمام الخاص كالأمير مثلا أو الإمام الصلاة أو الإمام السفر أمير السفر وغيرهم من الأمور. هذا هو المنهج الصحيح. قال: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا كان هذا الإمام الفاجر يعمل أعمالا حسنة فأيده عليها وأعمل بها وشجعه في ذلك، وإذا عمل أعمالا سيئة فاتركها، لا تؤيده ولا تناصره ولا ترضى بها، وهذا هو المنهج. فلذلك قال يعني مثلا الصلاة، قال: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، لهذا الصلاة هو عمارة المساجد واجتماع كلمة المسلمين وغير ذلك من الأمور، فأحسن معهم. قال: وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. لا تقول: لا هذا إمام وأنا وراءه، لا، ما يجوز، ما يجوز لك، ولا وليس لك عذر عند الله سبحانه وتعالى، فإنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لا تقول: لا هذا ما دام أن قول الإمام فالإثم عليه، لا، ما صحيح، لا، إن أحسن فأحسن معهم، إن أساءوا فاجتنب إساءتهم، وهذا هو المنهج العدل، هذا هو المنهج العدل. بعض الناس يرى أن الأمر خلاص الطاعة مطلقة، لا، ليست مطلقة الطاعة، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة يا ابن أم عبد لمن عصى الله عز وجل، النصوص في هذا كثيرة جدا. نعم، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، حتى أصبح قاعدة عند أهل السنة والجماعة، لكن فيما أحسنوا فيه نعم يتابعون ويؤيدون ويصلى خلفهم، ما خالفوا فيه يعني تترك هذه المخالفة وتنكر هذه المخالفة ولا يتابعون عليها، ولا يجوز الإنسان أن يقول لا أنا أفعلها لأن فلان فعلها أو لأن فلان أمر بها، ما يجوز أبدا ولا ينفعك هذا عند الله سبحانه وتعالى. قال فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. لذلك يعني كما قلت يعني قبل قليل فيما يقال الآن حول علماء المنهج السلفي علماء السنة بأنهم يعني علماء سلطان أو أنهم يبررون بعض المنكرات، هذا ليس بصحيح ولا يجوز، وإن حصل من بعضهم فلا يتابع عليه، وهذا خطأ منه أبدا. وإنما إن أحسنوا فأحسن معهم، إن أساءوا فاجتنب إساءتهم، هذا هو الحق والشرع وهذا الميزان الصحيح. نعم. قال والفاسق والمبتدع، الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بمعروف والنهي عن المنكر واجب. نعم، يقول فالفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، يعني إنسان شارب خمر مثلا أو مبتدع بدعة، طبعا بدعة غير مكفرة، قال فهذه الشرب للخمر أو بدعته أو كبيرة التي ارتكبها لا تفسد الصلاة في ذاتها، صلاته في نفسها صحيحة، والإثم المنكرات والبدع هذه مسألة أخرى، فصلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاة المأمون أبدا، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لأن هذا منكر والأصل فيه أن ينكر وأن لا يتابع عليه. قالوا من ذلك، ومن ذلك أن من أظهر بدعة وقشورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التأثير حتى يتوب، فإذا كان أجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك بإنكار منكر حتى يتوب أو يعذب أو يبتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تكن المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يخرج المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. نعم، يقول من أظهر بدعة فجورا، فالأصل فيه أنه لا يعين إماما للمسلمين، لا يرتب إماما للمسلمين، لأن هذا ما دام قد أظهر البدعة والفجور فإنه الحق فيه أن يعزى حتى يتوب. فهنا إذا عين إماما للمسلمين في الصلاة فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك بإنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثله عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية. هذا استثناء من العموم السابق أنه يصلى خلف كل بر وفاجر، لكن إذا عين إماما للمسلمين إنسان ظاهر عليه الفسق والفجور، فإذا كان أمكن إقامة الصلاة الجمعة والجماعة مع إمام آخر يعني في مسجد آخر مع إمام آخر، وكان في هذا ردع لهذا، إما أن المسؤولين عن تعيينه يعرفون أن الناس لا يريدونه وأن هذا ظاهر الفحش وظاهر المنكر وأنه يمكن أن يعزل بذلك إذا تركوا الناس الصلاة خلفه وصلوا في خلف إمام آخر، فإن هذا فيه مصلحة شرعية وهذا من جائز، وهذا جائز مستثنى من ذلك العموم. أما إذا ترتب على ذلك إما أن الإنسان ينقطع عن الجمعة والجماعة يبقى في بيته، أو ترتب على ذلك منكر أعظم، فإنه في هذه الحالة يصلي خلفه وإثمه عليه وأنت لك صلاتك وهو عليه إثمه. قال وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأمومة الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصلاة للصحابة رضي الله تعالى عنه، الذي يترك الجمعة والجماعة. بعض الناس يصلي في بيته يقول ليش؟ يقول لا، لأن كل الأئمة كلهم في نظره أنهم غير عدول، هذا مبتدع، هو في نفسه مبتدع، هذا وقع في الألا في الفتنة سقط، هذا وقع في الفتنة وفي البدع، نسأل الله العافية والسلام. ومخالفة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هل هو أبقى من ابن مسعود ولا من عبد الله بن عمر ولا من أنس رضي الله تعالى عنهم الذين كانت هذه مواقفهم خلف الصلاة خلف أولئك؟ قال فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك إذا كان الإمام نعم لاحظ أن قيدها إذا ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إذا عينه ولي الأمر وجعله إماما للمسلمين، بل الصلاة خلفه أفضل. فإذا أمكن الإنسان وهذا هو الأصل، الأصل أنه لا يقدم إلا إنسان عدل غير مظهر للمنكر، أما مظهر المنكر من بدعة أو فجور أو كبيرة فإنه الأصل أنه لا يجوز تولية الإمام المسلم، لكن إذا ولي فإن كان مستورا فحاله إلى الله عز وجل، علمه عند الله عز وجل، أما إذا كان مظهرا فإن أمكن إزالته وتغييره والرفع للمسؤولين بما ظهر منه فيجب عليهم ألا يولى مثل هذا، لكن إذا بقي فإن أمكن أن يجد أن يصلي مع غيره ممن هو سالم من هذا الأمر فله ذلك، أما إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة أعظم أو سيترتب على ذلك الانقطاع عن الجمعة والجماعة فإنه لا يجوز له أن يترك الصلاة خلفه، لا يجوز له، بل ترك الصلاة والجمعة والجماعة خلفه هذا منكر ظاهر. وهذا يا أخوان يعطينا أيضا نقطة صار الناس يتكلمون فيها ويتسألون فيها، وهي أهمية الجمعة والجماعة، أهمية الجماعة في الصلاة في المساجد الذي صار الناس يتكلمون فيها، يقول هذه إن صليت وإلا لا يضر، هذه أحكام تبنى على هذه القضية، دليل على أهميتها وعلى خطورتها، على أن إنسان يشرب الخمر ويصلي بهم الفجر أربع ومع ذلك الصحابة يصرون إلا أن يصلوا خلفه، دليل على ماذا؟ على وجوب الصلاة في الجماعة حيث ينادى بهن. يأتي بعض الناس الآن يقول لا الصلاة في الجماعة في المساجد ليست واجبة إنما هي سنة ويصلون في بيوتهم، أعوذ بالله، هؤلاء هم المبتدعة حقا نسأل الله العافية والسلام. يعني لاحظوا أهمية صلاة الجماعة في المساجد، هذا مما يدل على أهمية الصلاة الجماعة في المساجد، أنه أمر المسلمون أن يصلوا خلف إمام الجماعة وإن كان فاجرا محافظة على وحدة المسلمين. لو كانت مثلا أن الصلاة ليست واجبة، الجماعة في المساجد ليست واجبة، خلاص كان هذا من الإنسان هذا أقل شيء أنه غير مرتاح له، خلاص صل جماعة أنت وزوجتك وعيالك في بيتك، إشكالية يعني، هذه قضية عليكم السلام. والقضية الأخرى يعني في أثناء التحام الصفوف القتال ما سقطت الجماعة، في أثناء القتال شرعت صلاة الخوف حرصا على ماذا؟ على، ودليل هذا على أهمية الجماعة، وصلاة الجماعة في صلاة الخوف والقتال مستمر في تلاحم الصفوف لم تسقط صلاة الجماعة، دليل على أهميتها. أما نسمع الآن بعض الفتاوى وبعض نسأل العافية من يسهل في مثل هذه الأمور، فهذه من الفتنة الحقيقية في الدين نسأل العافية، ومن المصائب التي نعيشها في زماننا هذا ويلبسون على الناس ببعض أحاديث تحمل على غير محملها وعلى غير مكانها. النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر ذلك الأعمى في المدينة الذي لا يجد قائدا يقود، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب لا أجد لك رخصة، ثم يأتي من يقول لا ليس بواجب، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم لكن إذا بدا غيره ولم يمكن صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشكل أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز له الفساد القليل في فساد كثير ولا بد أن خف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحسين المصالح وتنفيذها وتأثير المفاسد وتبريرها بحسب الذكر، فتفويت الجمع والجماعات احفظ مسافه عند ذلكهما باهتمام الفاجر، لا سيما اذا كان التخلف عنها لا يدفع لا يدفع فجورا، لا سيما اذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعظيم المصلحه الشرعيه بدون دفع تلك المفسده. لان الصلاه خلف المبتدع والفاجر يعني لا شك ان فيها مفسده، لكن ترك الجمعة والجماعات وتفريق وحدة الجماعة وصف المسلمين هذه فيها منكر وفيها مفسدة أعظم من تلك. فهنا القاعدة الشرعية المعروفة في أنه لا يجوز دفع الفساد القليل بالصلاة خلف مبتدع أو فاجر بفساد الكثير، وهي ترك الجمعة والجماعة وتعطيل المساجد أو يعني تشتيت الجماعة وعدم توحيد الصف، هذا فسادها أعظم. قال: ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما. قال: فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، تكميل وتقليل إذا لم يتم الكمال. قال: بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. يعني احترازا من الاستثناء السابق، إذا أن مثل هذا الإمام إذا تركت الصلاة خلفه فإنه يرتدع عن فجوره ويستتر على الأقل أو أنه يترك الصلاة، فلا شك هنا تحقيق مصلحة ظاهرة، فهنا يستثنى من ذلك أنه يمكن أن تترك الصلاة خلفه لهذه المفسدة ما دام أنه لا تتعطل المصلحة، وهي إقامة الجمعة والجماعة في مسجد آخر مكانه، ويترتب في ذلك أن هذا الإمام سيراجع نفسه ويصحح خطأه وما هو فيه. نعم. وأما إذا أنكر شيء الجمعة والجماعة قد تفرق فهذا أولى من كره خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد في العلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، نعم. يقول: أما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر، يعني أنت في حي هنا مسجد فيه إمام ظاهر الصلاة، والعلم عند الله عز وجل ليس لنا إلا ما ظهر من الناس، وهذا مسجد ظاهر إمامه الفسوق، إما ظاهر في وجهه أو في لباسه أو في شربه أو في وظيفته وعمله أو في غير ذلك من الأمور، أمر ظاهر للناس، فهنا تصلي خلف المستتر أو ما لا يظهر عليه وتدع الصلاة خلف ذلك ما دام أنه لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم. لكنك إذا صليت خلفه من غير عذر أنت اخترت والله بروح أصلي وراء فلان لأنه ابن عمي ولا لأنه إلى غير ذلك، ولا مكيف المسجد هذا أحسن ولا غير ذلك من الأمور، هذه مسألة فيها إشكالية. إذا كان من غير عذر قال فهو موضع اجتهاد العلماء، يعني في العلماء فيها نظر، منهم من قال يعيد الصلاة، هذه مشكلة، ومنهم من قال لا يعيد، وصحيح أن الإعادة فيها بعد لا شك في ذلك، لكن هل يجوز لك أن تترك الصلاة خلف الإمام الظاهر العدالة وتصلي خلف إمام ظاهر الفسق من غير عذر؟ أشك أن هذا في حقك لا يجوز، لكن لو صليت فإنك لا يلزمك إعادة الصلاة. ومنهم من قال لا يعيد، قال: وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. نعم. وأما الإمام إذا نسي وأخطأ ولم يزل الإمام بحاله ثلاث إعادة على المأموم بالحديث المتقدم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جرم ناسيا من جنابة فأعاد الصلاة، ولم يكن الإمام مهينا بالإعادة، ولو علم بعد قضاءه نعم. هذه من المسائل يعني الفرعية التي ساقها الشارح رحمه الله تعالى في هذا الموضع لتعلقها بالمسألة، وإلا فهي من المسائل الفقهية المتعلقة بالصلاة خلف الإمام. يقول: أما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم. يعني إمام صلى من غير على غير طهارة ولا يعلم المأموم به، فهل يلزم الإمام إذا علم بعد ذلك أن يخبر المأمومين وعليهم أن يعيد الصلاة؟ قال: لا، للحديث المتقدم. ما هو الحديث؟ الحديث الذي مر معنا في قوله حديث أنس يا ولي، في قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم، الصلاة لكم وعليهم خطأ. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه صلى جنبا بالناس ناسيا فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، أعاد الصلاة ولم يأمر، ماذا ترى صليت بكم وأنا لست على طهارة أعيد الصلاة. نعم. قال: ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة، مثلا صلى بنا الإمام ثم بعد الصلاة انتهى وتبين أن الإمام كان على غير طهارة، فعلمنا بأنه كان على غير طهارة، هل يلزمنا الإعادة أن نعيد الصلاة بعد أن علمنا أم لا؟ قال: أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد المشهور عنه، عند أبي حنيفة عليه أن يعيد، أما عند بقية فلا تلزم الإعادة، وهذا هو الظاهر. قال: وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، فعل أمرا لا يراه المأموم سائغا، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. يعني مثال ذلك صلاة الصحابة رضي الله تعالى عليهم خلف عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره، لما صلى أتم في منى، وهم يعلمون أن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم القصر في منى، فهنا يعني في نظرهم أن عثمان رضي الله تعالى عنه يعني عمل عملا ليس سائغا مخالفا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ذلك مدعاة لترك الصلاة خلفه، فصلى خلفه ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ولم يعرف أن أحدا تخلف عن ذلك. ولما سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يا بني الخلاف شر، الخلاف شر. طبعا عثمان رضي الله تعالى عنه متأول في الإتمام، لأنه قيل إنه تبنى بأهل في مكة وأنه من أهل مكة، يعني له يعني اجتهاده في هذه المسألة، لكن الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة رضي الله تعالى عليهم القصر في منى. لكن لما صلى عثمان أربعا، وهذا في رأي ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه غير سائغ الإتمام، لم يمنعهم ذلك من الاقتداء به رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه. قال: وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، قال: وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء، أنا جيت وأعلم يقينا بأن هذا الإمام غير ما توقف، يعني رأيته يعني قضى حاجته ودخل، أو أعلم بأنه ليس على وضوء يقينا، فما يجوز لي يقول أنه يعني خلاص له ما له وإلى آخر، وأنا أعلم أنه يعني أنه غير ليس على طهارة، لا يجوز لي أن أصلي خلفه البتة، ولو صليت خلفه فصلاتي أنا باطلة ولا يجوز متابعة، لأنه لاعب وليس بمصلي، أعلم أن هذا الإمام ليس على طهارة وأصلي خلفه ما يجوز. ومثلها وهي قريبة منها، ونحن لا نريد أن ندخل في مسائل فقهية تتعلق بمسألة الإمام وغيرها، إذا علمت أن الإمام زاد خامسة ركعة خامسة أو رابعة في المغرب، أعلم يقينا لا يجوز لي أن أتابعه، لا، ما دمت أعلم ونبهته فلم يتنبه أو استمر عليه فلا يجوز لي أن أتابعه، إنما أجلس حتى أسلم معه. فإذا علمت بأنه ليس على طهارة أو فعل فعلا لا يجوز في الصلاة فلا يجوز لي أن أتابعه في ذلك، والعلم عند الله. وقد أدت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة وليعرف مواني الحوض وعامة الصدقة يقال في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليه طاعته في ذلك وتقوى به برأيه فإن مصلحة الجماعة والاختلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا يجب للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعضها مبالغة بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتلم قليلا وأكثر مالا بأنه لا يتوضأ وصلى للناس، وقيل لأبي يوسف صلينا خلفا؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف أولاد الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأوه عليه، فخطأه عليه لا على المأمور. والمجتهد غالبه أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأمون وجوبا لم يصح اقتداءه به، فإن الاجتماع والاختلاف بما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. خلاص جاء الإمام وعلينا نسمع ونطيع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.